النساء كيدهم أعظم من الشيطان. النساء كيدهم أعظم من الشيطان. لا يكون شيطان كيد ضعيف بالنسبة إلى من استعان بالله. كيد ضعيف. ومن لم يستعين بالله وغفل كيده شديد عليه. ولهذا قال جل وعلا وقد صدق على إبليس وأنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. لكن سمى الله كيد سمى الناس كيد كيدك من عظيم هذا على لسان العزيز لما قال في قصة يوسف إن كيدكن عظيم. وقره الله على هذا الكلام لأن كيدهن عظيم نسبي بالنسبة إلى الأزواج وبالنسبة إلى ما يتعلق بهن. كيدهن عظيم ولكن لا يستطيع الزوج أن يتخلص من كيدهن بأسباب كثيرة. لكن الشيطان شره عظيم لا يتخلص منه إلا بالتعوذ بالله من الشيطان. صوم النذر للمرأة هل تساعد الزوجة؟ صوم النذر إذا نذرت النذر والكفارة محل الله إن كان مطلق يمكن تأخيره إن كان مهم إن كان معين لا بد لازم البلد إذا يلحق بالفريضة إذا كان معين صوم يوم معين أو نشر شهر معين لأنه فريضة. أما كان مطلق يمكن تأخيره إلى وقت ما. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنهن ضعيفات عقل ودين ناقصات ناقصات مع أن القرآن قال إن كده كن عظيم. هذا على حكاه الله عن صاحب يوسف العزيز كده كن نسبي. هذا نسبي كذا يقول إنك إذا الشيطان كان ضعيفا نسبي بالنسبة إلى من استعان بالله وتعوذ بالله واعتصم بالله كيد الشيطان ضعيف. صلى الله عليك. حكم المفوضة يقال لها مفوضة ويقال لها مفوضة قصر بباب الأسماء والصفات. هذا على خلاف شيخ شنو الجماعة بعضهم يرى شر من الجهمية. لو أذن الرجل المرأة بأناس ليسوا بمحارم لو أذن الرجل لأناس يدخلون عليها وليسوا بمحارم لها إذا كان ما في خلوة ما في بأس. أما الخلوة لا. أما إذا كان تخلو بها واحد منهم فلا. أما إذا كان أقارب الله في مجلس ومستقل تحجب وتدخل يدخل أو تقوم إلى مكان آخر لأنه قد يأذن بأبين عم بني عمها وأقارب الله وأصهر الله. صباح ديك بعض النساء يكون عليها الأحوط لها للسيد الأحوط ولا قول النبي لرمضان يعم. لكن يستعد ما قصة عائشة كانت تكون عليها الصوم من رمضان لا تقضي إلا بشعبان قال لمكان رسول الله. هذا من الأدب يعني ولا ظاهر الحديث أن القضاء لأنه قد يعتريها شيء من القضاء كنت باشر خير وكذا.